نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بالتقوى تقبل الأعمال، وتعظم الأجور، وتيسر الأمور، وتكفر السيئات والأوزار. عباد الله، إن فضل الله عظيم، إن فضل الله عظيم وواسع وجليل، يؤتيه من يشاء وهو العليم الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال ربنا: والله ذو الفضل العظيم. ولكن عباد الله، الرزية كل الرزية، الرزية كل الرزية عباد الله، والأسف كل الأسف أن يؤتيك الله من واسع فضله ويخصك بكريم عطائه ومنته، ثم يضيع الواحد ذلك الفضل ويلهو عنه بما لا يتناسب مع ذلك الفضل، فينتهي حاله إلى الهوان على الله وزوال الفضل عنه وفواته. ومن انتهى به الأمر كذلك فهو الخسران، وأي خسران. عباد الله، قال الله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. هذا التفضيل كان لبني إسرائيل في زمانهم، ولكن مع ذلك فقد كان من هذه الأمة مع أنبيائها، كان لهم مع أنبيائها أحوال وأحوال، فلم تعرف حق فضل الله عز وجل عليها، فصار أمرها إلى ما قصه الله تعالى علينا من كتابه. والحاصل عباد الله، أن الله تعالى يمن على عباده بواسع فضله وبما تقوم عليهم حجته، فلا يبقى لأحد بعد ذلك عذرا، لا في الجهل والجهالة ولا في الضلال والإساءة. ثم إذا لم ينتفع الواحد بذلك الفضل عباد الله، إن من فضل الله عز وجل علينا جميعا أن بلغنا هذا الشرع الكريم ألا وهو شهر رمضان، شهر المكارم والفضائل، شهر الأعمال الصالحة، شهر الأجور، شهر الأجور العظيمة. قد لاح شهر الصوم باليمن طالعا، ف فرجاؤنا مزدانة بطلوعه، تذكر به القرآن ينزل نافثا، به الروح في قلب الرسول وروعه، وكن فاغتنمه للإنابة فرصة، فقد تحتم الأنفاس قبل رجوعه. عباد الله، لقد عمنا زمن الفضائل، فما لنا من عذر قائل، فلنغتنمه قبل أن يحول بيننا وبينه مانع أو حائل. لقد فضل الله عز وجل هذا الشهر بما ميزه به من الخصائص، كما جاء ذلك في كتابه، وكذا في سنة نبيه المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن ميزة هذا الشهر وخصائصه أنه شهر القرآن، فما عذرنا عباد الله، فما عذرنا في تركه وهجره؟ بالله عليكم، هذا شهر خصه الله بالقرآن، ما عذرنا في ترك القرآن وعدم تلاوته؟ وهذا الشهر أيضا هو شهر مبارك، كما قال عليه الصلاة والسلام: خصه الله بالبركات، والبركة الزيادة والنماء وكثرة الخيرات وازديادها، فإن أسأنا به عباد الله، فإن أسأنا به وضيعنا، ما هو عذرنا في ذلك عباد الله؟ شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وتفتح فيه أبواب الرحمة، تفتح فيه أبواب السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما عذرنا عباد الله في التخلف عن ولوجها وطلب أسبابها والالتحاق بركب السالكين في طريقها؟ شهر رمضان تغلق فيه أبواب النار، تغلق فيه أبواب الجحيم، تغلق فيه أبواب جهنم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما عذرنا في أن نحتفي أن نقتحم هذه النار؟ وما عذرنا في ولوجها والوقوع في مواردها ومسالكها؟ شهر رمضان تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، وتغل فيه وتسلسل فيه بالسلاسل، فلا تنفذ في وسوسة وسوسة، فلا تنفذ إلى أن توسوس للناس كما كانت في زمن سابق، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. فما هو عذرنا عباد الله؟ ما هو عذرنا في مواقعة الرحمة، في مواقعة الحرام واتباع الآثام؟ شهر رمضان شهر الرحمة والتراحم، وهذا واقع نجده وحال نعايشه. فما هو عذرنا في التنازع والخصام؟ وما هو عذرنا في التضارب والسباب والشتائم؟ عباد الله، شهر رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فهو المحروم. فما هو عذرنا في تخلفنا عن هذا الخير العظيم والفضل الجسيم؟ عباد الله، شهر رمضان لله بكل يوم وليلة عتقاء من النار، فما عذرنا عند الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة ألا نكون ممن عتق من النار إن كان استوجب دخولها؟ وقد أدركنا غير واحد من رمضان، ولئن كان قد فات هذا المعنى علينا في زمن مضى، فها هو فضل الله علينا وقد أدركنا رمضان، فلنغتنم هذا الزمان، فهذا زمان الصبر، من لك بالذي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. عباد الله، شهر رمضان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فما عذرنا في ترك الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أزمان فاضلة؟ ما عذرنا في اغتنام الأوقات الفاضلة كآخر الليل والأسحار ووقت الإفطار في أن ندعو الله تعالى وأن نتوجه إليه بخالص الدعاء؟ وهذه عباد الله هذه الفضائل الكثيرة، بالله عليكم، ما هو عذرنا في تركها؟ أترانا نعذر إذا أقدمنا على الله وقد أتاح لنا فرصا وفرصا وفرصا؟ فنفذ الله فوقد أتاح لنا فرصا فيا لله ما أضيع من ضيع رمضان، ويا لله ما شد خسران من خسر هذا الشهر. وصدق صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمن وأمن جبريل بعد أن قال: بعد من أدرك رمضان فلم يفر له، وقال: من أدرك رمضان فلم يفر له فأبعده الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان فلم يفر له فدخل النار فأبعده الله. وأمن النبي عليه الصلاة والسلام وصدق، إذ رمضان عباد الله فيه تلكم الفضائل التي ذكرناها. نعم عباد الله، صدق صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم ما في رمضان من الفضائل، فخاب وخسر من فوت فضل الله عليه وأضاع نفسه فلم يطلب أسباب رحمة الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عباد الله، فهذا شهر المكارم، هذا شهر المكارم فاغتنمها، صيام وقيام ورحمة وتراحم وصدقة وذكر، فما العذر في ذلك عباد الله؟ لقد تنوعت الأعمال في هذا الشهر، الصيام أعظمها بل أفضلها وأوجبها، ثم بعد ذلك كثير من الأعمال الصالحة، القيام وتلاوة القرآن والصدقة والإطعام والذكر وطيب الكلام وكف الأذى وعدم العصيان وكف الجوارح وحفظ اللسان والاعتمار والاعتكاف إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة المشروعة. كل هذه الأعمال وغيرها عباد الله من الأعمال في شهر رمضان عظيمة الأجر والثواب عند الله. فبالله عليكم، ما عذر الواحد فينا، ما عذر الواحد فينا أن يفوتها؟ لئن فاتنا منها عمل آخر فما العذر في تفويت جميعها وتركها بأكملها؟ ألا يا لقسوة قلب من هذا قلبه! اللهم ألِ قلوبنا لطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس قيام، رواه ابن حبان. وفي رواية: وأطاب الكلام. كل هذه الأعمال من الإطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام والصلاة بالليل وقت نوم الناس، كل هذه الأعمال إنما تجتمع لنا في رمضان، وليس فقط في رمضان بل في زمن فاضل فضله الله تعالى وشرفه، فأنزل فيه أفضل كتبه على أفضل أنبيائه في أفضل لياليه، فلا جرم أن كان هو أفضل الشهور شهر رمضان أفضل الشهور، فالأعمال فيه تعظم وتعظم فيه الأجور، والتجارة فيه مع الله تجارة لن تبور. فها قد ندى منادي الفلاح ودعانا الداعي إلى الصلاح والإصلاح، ودليل ذلك وتصديقه قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل رمضان، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصل، رواه الترمذي. أي عباد الله، هذا زمن رمضان، زمن التوبة والغفران، وهو لكثير منا زمن البدايات. الكثير منا رمضان هو زمن البدايات، ومن أحسن البدايات كان أرجى في ضمان حسن النهايات، فمن طالت عن الله غيبته فهذا زمان بدايته، فليعمد إلى المصالحة، ومن دامت بلا دام في الآثام خسارته. فرمضان حل علينا بالتجارة الرابحة، فلا والله، من لم يربح في هذا الشهر فمتى يربح؟ ومن لم يقرب من الله عز وجل في هذا الشهر فهو على بعده لا يبرح. عباد الله، كثير من الناس أما أن يصوم ويتوب في هذا الشهر فخانه أهله وصار قبله في ظلمة القبر. وكم من مستقبل يوما لا يستقبله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه، فلو تفكرنا بالأجل ومسيره لأبغضنا الأمل وغروره. فلنتق الله عباد الله، فلنتق الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مراقيه. وفقنا الله عز وجل بخير ما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن يوفقنا للصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، كما نسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.